الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، درسنا اليوم حفظكم الله درس سهل ومهم، درس سهل ومهم جدا. طيب هات قلما نكتبه بسرعة. طبعا هذا الدرس مراجعة لما أخذ معكم في مد البناء، مراجعة للدروس التي أخذت في متن البناء. قسم المؤلف أيضا الفعل من حيث اللفظ إلى كم؟ إلى قسمين. قسمه من حيث اللفظ إلى كم؟ إلى قسمين. أنزل هذه عمر. الفعل ينقسم أيضا إلى قسمين، إلى صحيح، الثاني معتل. انتبه معي، الدروس التي ستأتي معنا بعد هذا الدرس فهمها ينبني على فهم هذا الدرس، يعني اتصال الضمائر. سنقول إذا كان الفعل أجوف، إذا كان الفعل مثال، إذا كان الفعل لفيف، إذا كان مقرون لفيف مقرون أو لفيف مفروغ، سالم مهموز، مضعف ثلاثي، مضعف رباعي. ففهم الدروس التي ستأتي فيما بعد تنبني على فهم هذا الدرس، وهذا الدرس سهل جدا. لكن انتبه معي، أولا الفعل ينقسم أيضا من حيث لفظه إلى قسمين. أخذنا من حيث اللفظ إلى مجرد ومزيد، أيضا ينقسم من حيث اللفظ إلى ماذا؟ إلى صحيح ومعتل. ينقسم إلى صحيح ومعتل. انتبه معي، أغلق الكتاب وانتبه معي. أغلقتم الكتاب. الصحيح ما خلت أصوله من أحرف العلة. الصحيح ما رابط الصحيح؟ لا يوجد في أصول حرف علة، يعني فاؤه وعينه ولامه ليس واحد منها حرف علة، واضح؟ الصحيح ما خلت أصوله من حروف العلة. وما هي حروف العلة؟ ثلاثة، الألف والواو والياء. طيب عندك يا دوسي، لو قلنا فهم صحيح أم معتل؟ قلم آخر. صحيح أم معتل؟ كيف عرف؟ خلت حروفه الأصلين حروف العلة، خلت أصوله من أحرف علة، ففاؤه ليس حرف علة، وعينه ليس حرف علة، ولامه ليس حرف علة، فهذا صحيح، هذا ما له صحيح، ما خلت أصوله من أحرف العلة. طيب السؤال عندك، قتل كذلك ما له صحيح، كيف عرفت؟ خلت أصوله من حروف العلة، ففاؤه وعينه ولامه ليس فيها حرف علة. طيب قاتل دعوه معتل، كيف عرفنا؟ لا الراجع، انتبهوا معنا يا شباب، هذا الدرس مهم، انتبه معي. ذاك الذي فاتح الكتاب انتبه. طيب هذا صدقهم، لاني سأسأله كيف عرفت؟ طيب هو الأصل فيه، لا تقول لي الأصل الآن، هذا صحيح أو معتل؟ معتل فيه حرف علة، ها صحيح. أنت صحيح. الذي يقول صحيح يرفع يده، أنزلوا يديكم. الذي يقول قاتل معتل يرفع يده. قم هنا يا عم. قم. طيب انتبه معي، نحن لو نظرنا إلى الضابط الذي جئنا به ستفهم المسألة. قلنا الضابط ما خلت أصوله من حروف العلة، الآن قاتل على وزن فاعل، أصوله التي هي الحرف الأول حرف صحيح قاف، العين الذي يقابل التاء حرف صحيح، اللام يقابل اللام حرف صحيح، إذن أصوله ليس بها حرف علة فهو صحيح. الألف هذه زائدة، ونحن قلنا الصحيح ما خلت ماذا؟ أصوله من حروف العلة. طيب لو وجد حرف زائد وهو حرف علة لا يضر، حرف زائد حرف علة لا يضر. طيب لو قلنا استغفر، صحيح أم معتل؟ صحيح. استغفر طبعا قاتل ثلاثي مزيد بحرف بالألف، فالألف زائدة أصلا. طيب استغفر على وزن استفعل، صحيح أم معتل؟ صحيح. انتظروا، أصوله الغين والفاء والراء هل فيها حرف علة؟ لا، إذن صحيح. ستقول الهمزة، نقول الهمزة هذه ليست من أصوله، ونحن قلنا الصحيح ما خلت أصوله من أحرف العلة. طيب لو قال قائل وجد في زوائده حرف علة، نقول لا يؤثر، الزوائد لا تؤثر. طيب استهدى صحيح. انتظر، لا تقول لي صحيح ولا معتل، معنا قاعدة نمشي عليها. عندك يا عمر؟ معتل. استهدى على ول؟ استفعل. صحيح أم معتل؟ معتل. معتل كيف عرف؟ أصله هذا، أصوله لم تخلو من أحرف العلة، فلامه حرف علة، لامه حرف علة. إذن فهمتم يا شباب؟ إذا ما ضابط الصحيح؟ لا خلق أصول من أحرف العلة. طيب لو وجد في زوائده حرف علة لا يؤثر، ما زال صحيحا. نحن نحكم على كونه صحيح بالنظر إلى أصوله، وعلى كونه معتل بالنظر إلى أصوله، وعلى كونه معتل بالنظر إلى أصوله. طيب هذا الصحيح، الصحيح هذا حفظكم الله على ثلاثة أقسام. سالم هذا القسم الأول، القسم الثاني مهموز، القسم الثالث مضعف. انتبه معي، نبدأ بالمهموز. المهموز ما ضابطه؟ ما كان أحد أصوله حرف علة، ما كان أحد أصوله همزة، ما كان أحد أصوله همزة. مثلا نقول أخذ، هذا مهموز لأن الفاء حرف علة. سأل مهموز، العين حرف علة. قرأ مهموز، اللام حرف علة. المهموز ما كان أحد أصوله حرف علة، ما كان أحد أصوله همزة. المهموز ما كان أحد أصوله همزة، بغض النظر الهمزة هي الفاء أو العين أو اللام. إلى هنا واضح رعاكم الله؟ واضح يا شباب؟ طيب هذا صحيح. الآن أخذ، سأل، قرأ، صحيح لأنه ليس في أصول حرف علة. ومهموز من أي أقسام الصحيح؟ المهموز لأن أحد أصوله حرف همز، واضح، لأن أحد أصوله همز. طيب معنا السالم، السالم هو ما خلت أصوله من حروف العلة ومن الهمزة والتضعيف. الآن ضرب، فهم، صحيح لأنه لا يوجد في أصول حرف علة، وسالم لأنه خلت أصوله من الهمزة ومن التضعيف، من الهمزة ومن التضعيف. واضح معكم الله؟ طيب ننتقل إلى المضعف. هذا على القسمين، مضعف الثلاثي، مضعف الرباعي. مضعف الثلاثي ما كانت عينه ولامه من جنس واحد، يعني الحرف الثاني والثالث من جنس واحد، مثل شد، مد، حب، عض. واضح؟ ما كانت عينه ولامه من جنس واحد، شد أصله شدد، مد مدد. واضح الآن؟ إذن هذا ماذا يسمى حفظكم الله؟ هذا يسمى مضعف الثلاثي. طيب من أي أقسام؟ الآن شد صحيح لأنه خلت أصوله من أحرف العلة. طيب هل هو سالم؟ هل هو مهموز؟ لا، ما هو؟ مضاعف. مضاعف الرباعي ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس وعينه ولامه الثانية من جنس، أو نقول بعبارة أخرى هو الرباعي مكون من أربع حروف، الحرف الأول والثالث من جنس واحد، والحرف الثاني والرابع من جنس واحد، مثل زلزل. الآن انظر، زلزل على وزن فاء، لا لا، فاؤه ولامه الأولى من جنس كلاهما زاي، عينه ولامه الثانية من جنس كلاهما لا. واضح الآن؟ اتضح. إذن حفظكم الله، الصحيح ما خلت أصوله من حروف العلة، وهو على كم أقسام؟ سالم ومهموز ومضعف. السالم ما سلمت أصوله من الهمزة والتضعيف، والمهموز ما كان أحد أصوله همزة، والمضاعف على قسم، مضاعف الثلاثي ما كانت عينه ولامه من جنس واحد، مضاعف الرباعي ما كانت فاؤه يعني الحرف الأول ولامه الثانية ولامه الأولى الحرف الثالث من جنس، وعينه ولامه الثانية من جنس. انتهينا منها؟ طيب انتهينا حفظكم الله من الصحيح. نسأل وإذا لم يجب عندك، وإذا لم تجب نحكم بعد. طيب نحكم، أكرم لا يتكلم من أحد. صحيح، لأنه خالت أصوله من أحرف العلة. مهموز أم سالم أم مضعف؟ محمود أصاب أم أخطأ؟ أخطأ. ما لكم يا شباب؟ ما واحد يعني لا تفجعوا. أصاب أم أخطأ؟ أخطأ. ما لكم عليه؟ ها انظر، نحن قلنا حضرة الله تنظر إلى الأصول، انظر إلى ماذا يا شباب؟ إلى ماذا ننظر؟ إلى الأصول. أصله أحد أصول همزة. الآن أكرم أصله كرمة، أكرم على وزن أف على، انظر أف على ألفا والعين واللام ليس فيها همزة، الهمزة هذه زائدة، الهمزة هذه ماذا؟ زائدة، الهمزة زائدة. نسأل عندك، انتظروا معنا. شد سنأتي لها، بحب أنا أدخل على طول سيفهم. شد هذا مضاعف ثلاثي، صحيح أم معتل؟ صحيح. صحيح من أي أنواع الصحيح؟ سالم مهموز مضاعف؟ مضاعف. كيف عرفت؟ يعني عينه ولامه من جنس واحد. أحسن. طيب لو قال لك ضرب دعوه، صحيح أم معتل؟ صحيح. صحيح، لا يوجد في أصول حرف علة. سالم أو مهموز أو مضاعف ضرب، كرر الله دعوه. لا لا سالم، نحن قلنا لامه وعينه. أي وهذا مع أنك مضاعف ثلاثي مضاعف رباعي، هنا أربع حرف ضرب معنا أربع حرف. طيب ها عندما جلال هذا صحيح سالم، ستقول مضاعف العين، أقول لك نحن قلنا المضاعف ما يعني ما كانت عينه هو لا منجز، هنا التضعيف معنا في العين وحرف زائد، الراء الثانية زائدة، واضح الآن؟ إذا أحسنت أصبت في هذا، واضح يا شباب؟ إذا حفظكم الله، الصحيح ما سلمت أصوله من أحرف العلة، السالم ما سلمت أصوله من الهمزة والتضعيف، المهموز ما كان أحد أصوله همزة، المضاعف على قسمين، مضاعف الثلاثي عينه ولامه من جنس واحد، مضاعف الرباعي فاؤه ولامه الأولى من جنس، وعينه ولامه الثانية من جنس. انتهينا. ننتقل حفظكم الله إلى المعتل، نفس الكلام، المعتل ما كان أحد أصوله حرف علة، ما كان أحد أصوله حرف علة ألف أو واو أو ياء، مثلا الآن نقول وقف سالم صحيح أم معتل؟ معتل. وقف صحيح أم معتل؟ معتل. معتل. عوير صحيح أم معتل؟ معتل. طيب رضي صحيح أم معتل؟ معتل. المعتل ما كان أحد أصوله حرف علة، بغض النظر حرف العلة هو الفاء أو العين أو اللام، ما كان أحد أصوله حرف علة. طيب إلى هنا واضح؟ طيب هذا المعتل. طيب من يأتي بمثال؟ ها هو لا سنرجع، أنا ما أريد معتل، أريد حرف العلة حرف زائد، مثلا لو قلنا ضارب صحيح أم معتل؟ صحيح. صحيح. ستقول الآن معنا حرف علة، نقول حرف العلة زائد، ونحن قلنا المعتل ما كان أحد أصوله حرف علة، وهنا الألف ليست من أصوله زائدة. مثال آخر، اجلوذ تمام، اجلوذ صحيح أم معتل؟ صحيح. صحيح. الهمزة زائدة ومعنى واوان كلاهما زائد، جهورة صحيح. كيف عرفنا؟ الواو زائدة، جهورة على وزن فعولة، الواو زائدة، فنقول حفظكم الله فيعلة مثل إيش؟ بيطرة صحيح أم معتل؟ صحيح. صحيح. سنقول حرف العلة ليس من الأصول، واضح؟ إذن المعتل ما كان أحد أصوله حرف علة. طيب انتظر معي، المعتل على أربعة أقسام، الأول مثال، الثاني أجوى، الثالث ناقص، الرابع لفي. مثال فاؤه حرف علة، الحرف الأول فيه الذي هو فاء الكلمة حرف علة، مثل وقف وصف وعد، هذا يسمى معتل لأن أحد أصوله حرف علة، ومثال لأن الفاء حرف علة، لأن الفاء حرف علة، واضح؟ اتضح الآن؟ إذن وقف صحيح أم معتل؟ معتل. من أي أنواع المعتل؟ المثال. طيب الأجوف من عورة، غيدة، قال، حويلة، هذا ما له يا شباب؟ صحيح أم معتل؟ معتل. من أي أنواع المعتل؟ الأجوف، لأن فاءه، لأن عينه حرف علة. طيب الناقص لامه حرف علة من ساعة، رمى، رضي. طيب هذا ما له يا شباب؟ هذا ما له؟ معتل. من أي أنواع المعتل؟ الناقص. التي اجتمع فيه حرف علة، اجتمع فيه حرف علة، أو قل معه أصلان من أصوله، معه أصلان من أصوله حرف علة. طيب وهو على قسمين، مقرون، مفروض. مقرون يعني اجتمع حرفاء العلة، واضح؟ والمفروق افترق. طيب المقرون مثل ماذا؟ روى. هذا معتل. من أي أنواع المعتل؟ الذي، لأن معنا حرفاء علة، العين حرف علة ولا حرف علة. طيب مقرون أم مفروق؟ مقرون. فالواو اقترنت بالألف، لم يفصل بينهما ولم يفرق بينهما شيء. طيب والمفروق مثل ماذا؟ وقع. وعى. ما الذي فرق بينهما؟ هذا معتل، لأن في أصوله حرفاء علة، في أصوله حرفاء علة. طيب ما في أصوله حرفاء؟ لا، أنا قلت في أصوله، في أصوله حرفاء علة. طيب إلى هنا واضح حفظكم الله؟ معنى الواو والألف. طيب مقرون أم مفروق؟ مفروق. فرقت بينهما ماذا؟ القاف. ووعاء فرقت بينهما العين. واضح؟ انتهينا منها؟ طيب هذا التقسيم الذي مر معنا الآن، هذا أيضا وارد في الأسماء. هذا التقسيم وارد أين؟ في الأسماء. يعني الاسم تقول صحيح معتل، وإذا كان صحيح هل هو سالم أم مهموز أم مضعف، وإذا كان معتل هل هو مثال أو أجوف أو ناقص أو لفتي. طيب وعند القراءة نأتي بأمثلة للاسم. طيب نأتي بأمثلة، أين الورقة هذه التي فيها الأوزان؟ كتبتها يا إدريس؟ انتهيت منها؟ حاول تنتهي منها حفظك الله. طيب حفظكم الله، انتبه معي هنا. قال المؤلف حفظه الله: الصحيح والمعتل، الصحيح والمعتل. هذا طبعا من باب تقسيم الفعل إلى ماذا؟ من حيث اللفظ، من باب تقسيم الفعل، أو هذا التقسيم من تقسيم الفعل من حيث اللفظ، وهذا من أهم يعني التقاسيم، أو من أهم الأبواب. هذا الباب من أهم الأبواب، هذا التقسيم وهذا الباب من أهم الأبواب. قال: الصحيح ما خلت أصوله من أحرف العلة، ما خلت أصوله من أحرف العلة، وهي الألف والواو والياء، وهي الألف والواو والياء. عندك سيطرة، صحيح أم معتل؟ سيطرة. لو أردت أن تخرج بها وتسهل عليك هات الوزن. فيعلى. فيعلى. فنقول أنه صحيح. صحيح. فيعلى، لأن الألياء هذه ما لها حفظكم الله؟ زائدة. واضح الآن؟ سيطرة، الألياء زائدة، تمام. يعني إذن يكون من قسم الصحيح. اغدودنا. صحيح أم معتل؟ صحيح. طيب كيف صحيح؟ معنا واو، معنا همزة. الآن أصوله صحيحة، لأن اغدودنا على وزن افعو على، فأصوله كلها ما لها صحيح. لكن سيطرة جالسة الياء مع تقلب أوزانها معها. تمام، الياء أنزلناها بلفظها لأنها زائدة ليست من الأصول. سيطرة على وزن إيش؟ في على الأصول التي هي الفاء والعين واللا. أما الياء زائدة، الياء زائدة. قد قلنا الآن سيطرة هذه الأوزان الملحق بدحرجة، الواو، الياء، النون، ما لها؟ زائدة. سيطرة على وزن فعل أنزلنا الياء بلفظها، فدليل أنها إيش؟ زائدة. دليل أنها زائدة. واضح لنا حفظكم الله. طيب، قال هنا السالم وينقسم إلى السالم وهو ما سلمت أصوله من حروف العلة ومن الهمزة والتضعيف، نحو نصر وقعد واستخرج. نصر هذا سالم، صحيح سالم. وقعد صحيح سالم. واستخرج، طيب معنا همزة، كيف تقول صحيح سالم؟ استخرج على وزن استفعل، أصوله ماذا؟ صحيحة. فلا ننظر إلى ماذا يا شباب؟ إلى الزوائد، لا ننظر إلى الزوائد. طيب احمر، ها صحيح سالم. ستقول لي مضعف، نقول الراء الثانية ما لها؟ زائدة. الراء الثانية زائدة، فأصله حمرة، أصله حمرة. قطع مضعف، صحيح سالم. الطاء الثانية ما لها؟ زائدة. طيب قال المضعف ويقال له الأصم لشدته وهو قسمان. المضعف ويقال له الأصم وهو قسمان، يعني معنى مضاعف الثلاثي ومعنى مضاعف إيش؟ الرباعي. ويمكن أن يقال في تعريف المضاعف يعني ما كان أحد أحرفه الأصلية مكرر لغير زيادة، ما كان أحد حروفه الأصلية مكررا لغير زيادة، وهذا يشمل مضاعف الثلاثي ومضاعف الرباعي. إذا ما تعريف المضاعف بشكل عام ثلاثي أو رباعي؟ ما كان أحد أحرفه الأصلية مكررا لغير زيادة، ما كان أحد أحرفه الأصلية مكرر لغير زيادة، ما كان مكرر لغير زيادة. فمثلا شد أحرفه الأصلية العين والداء واللام مكررة، والتكرير هذا الغير زيادة، أخرج ما كرر لزيادة مثل حمار، احمر. طيب قطع. وزلزل يعني معنى فاؤه مكررة لغير زيادة وعينه مكررة لغير زيادة. طيب قال والمضاعف وهو قسم مضاعف ثلاثي ما كانت عينه ولامه من جنس واحد، نحو شد مر مد. واضح إلى هنا؟ طيب ما أصل مد؟ مدد. اجتمع مثلان أو متجانسان كلاهما متحرك، فحذفنا الحركة من الأول من أجل الإدغام، حذفنا الحركة من الأول لأجل الإدغام، ثم أدغم الساكن في المتحرك، حذفنا الحركة من الدار الأولى من أجل الإدغام، ثم أدغمنا الحرف الساكن في من؟ في المتحرك. قال مضاعف الرباعي وهو ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس وعينه ولامه الثانية من جنس، نحو زلزل عسعس. هذا ما له؟ مضاعف رباعي، يعني أصوله معنا أحد أصوله تكرر من غير زيادة. طيب عندنا السؤال عندك يا شاعر، تفضل قم. وس وس على وزن من راجع؟ وس وس لا توسوس في الميزان، على وزن فعلنا. طيب السؤال عندك صحيح أو معتل؟ صحيح أو معتل؟ قال معتل. أصاب أم أخطأ؟ أصاب. وسوس، قلنا المعتل ما كان أحد أصوله حرف علة، وهنا معنا أصلا من أصوله حرف علة، معنا أصلا من أصوله حرف علة، ما هما؟ وسوس الفاء واللام الأولى، الفاء واللام الأولى. طيب السؤال عندك من أي أقسام الصحيح؟ دعوه، ها تمام أحسنت، إذن أنت معي. هو الآن معتل، من أي أقسام المعتل؟ اللفي. لفي اجتمع فيه حرفا علة، اجتمع فيه حرفا علة، صح أم لا؟ ومن أي أقسام اللفي؟ مفروض ولم يقترن، جاء ما يفرق بينهما. واضح الآن؟ إذن أحسنت حضرك الله. قال المهمود هو مضاعف أيضا، هذا هو مضاعف رباعي، الآن وسوس مضاعف رباعي لكنه معتل، كيف؟ معتر رباعي على القاعدة العامة في المضاعف ما كانت فاؤه وعينه ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس وعينه ولامه الثانية من جنس هو مضاعف رباعي، لكن بسبب وجود العلة قيل فيه ماذا؟ معتر. قم هنا ولا تكون تكلم لو سمحت. صدقت. طيب قال المضاعف الرباعي وهو ما كان فاؤه ولامه الأولى من جنس وعينه ولامه الثاني من جنس نحو زلزل عسعسى. المهموز ما كان أحد أصوله همزة، همزة قطع، ما كان أحد أصوله همزة قطع، هذا ما هو المهموز. طبعا قوله من باب همزة قطع هذا من باب زيادة، هذا من باب ماذا؟ زيادة توضيح. نحو أخذ سأل قرأ، أخذ فاؤه، سأل عينه، قرأ لامه يرحمك الله. قال المعتل وهو ما كان أحد أصوله حرفا من حروف العلة وهو أقسام. المثال وهو ما اعتلت فاؤه نحو وعد، يسر. طيب لماذا لم يمثل لما كانت فاؤه ألف؟ ها لا تكون الفاء ألف لأنه لا يبتدأ بساكن، والألف لا تكون إلا ساكن لا تقبل الحركة، واضح؟ الأجوف وهو ما اعتلت عينه نحو قال أصله قولا، باع أصله بيع، وكذلك أكتب هيفة، عويرة، حويرة، غيدة، هيفة، عويرة، حويرة، هيفة يعني معنى ياء ظاهرة، غيدة ياء ظاهرة، عويرة وحويرة واو ظاهرة يعني لم تنقلب، عادي. قال باع، قال أصله قولة، أصل الألف ماذا؟ واو. باع أصله بيع، أصل الألف ياء. هيفة وكذلك غيدة معنى ياء، واضح؟ وعورة وحورة العين ما لها؟ واو لم تقلب، يعني ياء وواو لم تقلب. قال الناقص هو ما اعتلت لامه نحو غزا ورضي وسروى على وزن فعل. طيب غزا أصله غزو، غزوى، أصل غزا إيش؟ غزوى، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. طبعا الناقص ما اعتلت لامه بغض النظر كانت ألف، كانت ألفا أو واوا أو ياء. طيب اللفيف وهو ما اجتمع فيه حرف علة وهو قسمان، الأول المفروق وهو ما اعتلت فاؤه ولامه، هذا المفروق ما اعتلت فاؤه ولامه نحو وفاء وقاء. قال الثاني المقرون وهو ما اعتلت عينه ولامه نحو طوى روى. تريدون هذه الفائدة أم لا؟ فائدة صغيرة هكذا نكتبها، اكتب هنا بعد قوله الثاني المقرون ما اعتلت عينه ولامه نحو طوى وروى، اكتب وليس في الأفعال المأخوذة من المصادر، وليس في الأفعال المأخوذة من المصادر ما يكون فيه حرف علة في مكان الفاء والعين، وليس في الأفعال المأخوذة من المصادر وليس في الأفعال المأخوذة من المصادر ما يكون فيه حرف علة في مكان الفاء والعين، حرف علة في مكان الفاء والعين. ولا ما تكون أصوله، ولا ما تكون أصوله كلها، ولا ما تكون أصوله كلها أحرف علة، يعني الثلاثة الأحرف أحرف علة هذا لا يوجد. وصلتم إلى هنا؟ اكتب ووقع ذلك في الاسم قليلا، ووقع ذلك في الاسم قليلا فمن الأول يوم، فمن الأول يوم يعني إيش الشاهد يوم؟ فاؤه وعينه حرفا علة من جنس واحد، يعني حرفا علة ما دخل من جنس واحد. ومن الثاني واو. ومن الثاني واو. اكتب اكتب بعدي بعدها سنقول لك. ومن الثاني واو. اكتب واو بعدها ألف بعدها واو. واو اسم لحرف من حروف الهجاء. اسم لحرف من حروف الهجاء يعني هذا أصوله كلها أحرف علة. قلنا لا يوجد في الأفعال لكن في الأسماء هذا قليل. طيب تنبيه، هذا التقسيم يجري في الاسم. أي تقسيم؟ صحيح معتل. كما أنه يجري في الأفعال يجري في الأسماء. والصحيح على ثلاثة أقسام: سالم، مهموز، مضعف. والمعتل على أربعة أقسام: مثال، أجوف، ناقص، لفيف. قال تنبيه، هذا التقسيم يجري في الاسم. نحو شمس، ها عند من؟ شمس، صحيح سالم. شمس على وزن. طيب أنا أسألكم الآن، الذي سنأتي بالمثال عنده يقف ويأتي بالوزن. شمس على وزن فعل، صحيح ماذا؟ صحيح سالم. لا يوجد في أصول حرف من حروف العلة فهو صحيح، وسالم سلمت أصوله من الهمزة والتضعيف. طيب عند من؟ قم الذي على عمود، تفضل. وجه دعوه، وجه فعل، أحسن. صحيح أم معتل؟ معتل. من أي أنواع المعتل؟ مثال، تمام، لأن واءه أو فاؤه حرف علة، تمام. مجلس. قول هات، ما هو قول على وزن فعل؟ صحيح أم معتل؟ معتل. من أي أنواع المعتل؟ الأجوف، أحسنت. دلو، دلو كذلك على وزن فعل، صحيح أم معتل؟ معتل. من أي أنواع المعتل؟ ناقص، أحسنت. وحي، وحي هذا معتل، هذا معتل. من أي أنواع المعتل؟ لفي، لفي. مقرون أو مفروق؟ مفروق. إبراهيم. حي على وزن فعل، تمام، معتل. من أي أنواع المعتل؟ لفيف. من أي أنواع اللفيف؟ مقرون، أحسن. أمر عندك يا سراجي، أمر صحيح. من أي أنواع الصحيح؟ المهموز، أحسنت. ففاؤه تمام عندك. أمر على وزن فعل. بئر عندك على وزن إيش؟ بئر فعل، تمام. من أي أنواع الصحيح؟ صحيح مهموز عينه همزة. الذي خلفك عندك نبأ على وزن فعال، صحيح أم معتل؟ صحيح. من أي أنواع الصحيح؟ مهموز، أحسنت. بلبل هات، فعلل، أحسنت. بلبل على وزن فعلل، صحيح إيش؟ مضاعف. طيب صحيح مضاعف من أنواع المضاعف الرباعي. طيب جد عندك، جد صحيح أم معتل؟ صحيح. من أي أنواع الصحيح؟ مضاعف. من أي أنواع المضاعف؟ مضاعف الثلاثي، تمام. طيب نسأل يا شباب، نأتي بأمثلة أخرى. هات قم يا جلال، هات مثالا وهات وزنه وبين حكمه. أنت جلال، جلال جملة. طير، طير على وزن فعل، تمام. من أي أنواع صحيح أم معتل؟ معتل. من أي أنواع المعتل؟ أجوف، أحسنت. ها عند من؟ هات قمر، قمر طيب على وزن فعل، صحيح. من أي أنواع الصحيح؟ سالم، طيب هات، أحسنت. ما ذكر ضبيون. طيب ضبيون على وزن فعل، معتل ناقص. طيب مثال آخر، اخرجوا عن هذه الأمثلة. شاعر، قم، فعل له، قلقلة على وزن فعل له، صحيح مضاعف، تمام. ها قطيب، رأس فعل، صحيح مهموس. طيب اخرجه، انا اريد تاتيني باسم فيه زياده، باسم فيه زياده. قبطان. قبطان على وزن فعلان. قبطان على وزن فعلان عندك صحيح ام معتل؟ دعوه هو صاحب. يداك او كتاه صحيح. من اي انواع الصحيح؟ طيب الصحيح السالم. صحيح سالم، احسن. هات. صالح. صالح. نعم على وزن فاعل. على وزن فاعل صحيح. صحيح ايش؟ صحيح. مهموز مضعف سالم. تمام. هات. حاصر. اسم شخص. حاصر فعل. نحن انتهينا من فعل. هات. تميم على وزن فعيل. انت صحيح ام معتل؟ صحيح. انت صحيح. واسمك؟ انتظر. تميم قال على وزن فعيل. صحيح ام معتل؟ صحيح. طبعا على القاعده التي اخذناها بغض النظر الاسم هل يحصل له تغير ام لا يحصل له تغير، هل يحصل له اوزان مختلفه، ستاتي معنا الكلام على الاسماء وعلى اوزان الاسماء، لكن الان نحن اخذنا بالصوره التي درسنا عليها الفعل. فالصوره التي درسنا عليها الفعل مع ان الاسم تميم كامل اسم له، لكن لو نظرنا الى اصل تميم على وزن ماذا؟ فعيل. صالح اصله اسم فاعل، واضح؟ فلو نظرنا الى اصله، والا الان صالح ما يصح ان تحذف منه اي حرف، تميم ما يصح ان تحذف منه اي حرف، لكن بالنظر الى اصله والى القواعد التي درسناها فتميم سنقول عنه صحيح سالم، لانه على وزن فعيل، فالياء ما لها؟ زائد. هذا بالنظر الى ايش؟ الى اصله. نعم. كيف؟ طيب نحن قد قلنا الاسماء سياتي اوزانها وتصريفها شيء يخصها، سياتي الكلام عنها. هات الورقه. طيب الى هنا كان معنا درس للغد، لكن شاء الله ان نتوقف هنا.